إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي الكرام، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا حول أشراط الساعة الصغرى والكبرى، وما زلنا في حديثنا مستمرين حول أشراط الساعة الكبرى، وخاصة حديثنا حول أكبر فتنة يتعرض لها الخلق في تاريخهم الطويل، منذ أن خلق الله عز وجل آدم عليه السلام إلى أن يرث الله عز وجل الأرض وما ومن عليها، ألا وهي فتنة المسيح الدجال. كل ذلك في سلسلة رحلة إلى الدار الآخرة. أحبتي في الله، حديثنا الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى لنستكمل ما بدأناه حول سرد الفتن وما يأتي به المسيح الدجال في آخر الزمان ليفتن الناس ليطيعوه، أو تحديدا ضعاف القلوب وضعاف الإيمان الذين في قلوبهم الفتنة، هم الذين يتبعون المسيح الدجال في آخر الزمان. وكل نبي، ليس نبينا محمد الهمام فقط صلى الله عليه وسلم هو الذي حذر أمته من المسيح الدجال، ولكن كل الأنبياء على الإطلاق كلهم بلا استثناء حذروا أقوامهم من فتنة المسيح الدجال لخطورة أمر المسيح الدجال. كما أننا ذكرنا في الدرس السابق وقلنا أن هناك ما يشير إلى أن المسيح الدجال قد يكون هو، والله أعلى وأعلم، هو السامري الذي كان مع موسى عليه السلام. الأنبياء يحذرون أقوامهم من فتنة الدجال. لماذا؟ لأن الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم يعلمون يقينا خطر فتنة الدجال، فإنه ما من نبي إلا وقد أنذر قومه من فتنة المسيح الدجال. ففي صحيح البخاري في حديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس، يعني قام خطيبا في الناس، فأثنى على الله عز وجل بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال: إني لأنذركم، يعني إنني محمد صلى الله عليه وسلم أنذركم، أقوم بإنذاركم من المسيح الدجال، أنذركم من المسيح الدجال، إني لأنذركم وما من نبي إلا أنذره قومه. يعني مش معناه أننا فقط محمد الذي أنذركم، ولكن كل الأنبياء من قبلي أنذروا أقوامهم من شر ومن فتنة المسيح الدجال، ولكني، يعني هذا الأمر خاص بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه. يبقى معنى كده أن كل الأنبياء حذروا أقوامهم من فتنة المسيح الدجال لخطورة أمر المسيح الدجال، ولكن هناك أمر اختص به النبي محمد صلى الله عليه وسلم نفسه وأمته بأنه يخبرهم به عن المسيح الدجال، لم يخبر بهذا الأمر قبل النبي محمد نبي آخر. قال: إنه أعور وإن الله ليس بأعور. يبقى هذا الخبر إيه؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وإن بين عينيه مكتوب كافر. يبقى كل الأنبياء لخطورة أمر المسيح الدجال حذروا أقوامهم من الأعور الدجال. تعال نشوف قصة وحديث تميم الداري رضي الله عنه وارضاه وخبره العجيب، وياريت نركز كويس قوي في الحديث ده. عن فاطمة بنت قيس أنها سمعت منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي الصلاة جامعة. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل واحد من عنده ينادي في الناس في المدينة المنورة الصلاة جامعة، يعني لا أحد يتخلف حتى يأتي المسجد ليسمع الأمر الهام. قالت فخرجت إلى المسجد، يبقى الأمر ده خرج له الرجال والنساء لأن هناك أمر هام. قالت فخرجت إلى المسجد فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم، يعني هي كانت في أول صف من صفوف النساء بعد الرجال على طول. ليه؟ هي عايزة تسمع إيه خطورة الأمر اللي النبي صلى الله عليه وسلم نادى الناس لأجل الاستماع إليه، وهي بتقصد هذا الأمر، يعني عايزة تقول لك إن مفيش كلمة فاتتني، لا ده أنا كنت قريبة جدا من صف الرجال فأنا سمعت كل كلام النبي يعني صلى الله عليه وسلم. قالت فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك، فقال ليلزم كل إنسان مصلاه، يعني كل واحد يفضل مكانه ما حدش يقوم. ثم قال أتدرون لما جمعتكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، مش عشان أخوفكم ولا علشان أرغبكم في الجنة ولا أخوفكم من النار، ولكن جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم. يبقى تميم الداري كان رجل نصراني دخل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه. ليه؟ إيه السبب؟ في أمر تعرض له تميم الداري جعله يدخل الإسلام. المقصود قال وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال. ركز بقى، هو ركز في الموقف اللي أنا أقوله ده. إحنا كل مرة بنقول إيه؟ قال أو مثلا عن عمر، عن مثلا عبد الله بن عمر بن الخطاب، عن أبيه عمر بن الخطاب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى معنى كده إن الراوي إن اللي قال الحديث هنا مين؟ الرسول. وعمر سمعه من الرسول، وعبد الله بن عمر سمعه من عمر. لاحظت السند ماشي إزاي؟ السند المرة دي معكوس بقى. عارف مين اللي روى الحديث ده؟ الرسول. بيروي عن مين؟ عن تميم الداري. يعني اللي قال الحديث مين؟ تميم الداري. ومين اللي بيحكيه لنا؟ النبي. لاحظت انت دي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحدثكم عن مسيح الدجال، حدثني الكلام ده عن مين؟ عن تميم الداري. قال وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال، حدثني أنه ركب في سفينة بحرية. يبقى النبي بيحكي عن مين دلوقتي؟ عن تميم الداري. ركز معايا في المشهد. أنه ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلا من لخم وجذام، قبيلة من القبائل، فلعب بهم الموج شهرا في البحر. الموج لعب بهم شهر في البحر وما معهمش بوصلة. ما هو كان لسه كريستوفر كولومبس ما اكتشفش البوصلة، ما كانش لسه اكتشف الامريكتين ومش في البحر ومشي عن طريق البوصلة. فاهم ازاي؟ انا مش اقصد ان كريستوفر كولومبس هو اللي عمل البوصلة، لا انا اقصد اقول ايه، هو اكتشف الامريكتين وقارات العالم الحديث، لكن بقول ايه، هو مشي ازاي؟ ما ايه هو ايه اللي خلى كريستوفر كولومبس يكتشف الامريكتين؟ ان هو عن طريق البوصلة وعارف ان الكرة الارضية كروية، فقال بس انا همشي في البحر باتجاه معين وهمشي عن طريق البوصلة. عن طريق ايه؟ البوصلة. فالبوصلة لو انحرفت شمالا او يمينا يبقى انا هعرف احدد اتجاهي، فخط البداية نقطة البداية لازم هتبقى هي ايه؟ نقطة النهاية، لان الارض كروية. فاكيد هرجع لمكاني تاني عشان اشوف الكره الارضيه دي قد ايه، هلفها قد ايه. فهو في طريقه اكتشف مين؟ الامريكتين، امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه. خلاص كده. المقصود بقى تميم الداري ومعاه 30 واحد راكبين السفينه المجلع بيهم شهر، شهر كامل ما بقوش عارفين هم ماشيين شمالا ولا جنوبا ولا رايحين فين. خلاص. بس كانوا بيعرفوا ازاي في البحر؟ عن طريق النجوم. معايا كده؟ طب وبالنهار عن طريق الشمس. المقصود ان هم مش عارفين يتحكموا في السفينه، فالسفينه اخذتهم ومشيت بيهم في اتجاه هم مش عارفين ماشيين فين لمده قد ايه؟ شهر في البحر. انا كل ده بديك مقدمه عشان ما تجيش انت تسالني وتقول لي طيب ولما عرفوا طريق المسيح الدجال ليه ما خدوش النبي وخدوا الصحابه وراحوا له هناك تاني ليه؟ فهمتني؟ فهو بيقول لعب بينا الموج لمده شهر في البحر، ثم ارفقوا الى جزيره في البحر. ارفقوا يعني التجأوا الى جزيره في البحر حتى مغرب الشمس، فجلسوا في اقرب السفينه. يعني في ايه؟ اقرب جمع قارب، يعني نزلوا من السفينه ركبوا المراكب اللي حوالين السفينه. مش السفينه بيبقى لها مراكب حواليها صغيره كده؟ هم نزلوا في المراكب دي ليه؟ لان ما ينفعش السفينه تدخل للجزيره، لان كلما اقتربت من الجزيره اصبحت الميه ايه؟ بتنخفض مستواها وبيبدا يظهر الارض بتاع الجزيره، فالسفينه ليها عمق للداخل، فهتيجي هترشق وتغرس في الارض فمش هتخرج، فلازم يركبوا مراكب صغيره عشان يوصلوا لايه؟ فهمت الفكره ايه؟ قال فجلسوا في اقرب السفينه فدخلوا الجزيره، فلقيتهم دابه اهلب. اهلب يعني كثيره الشعر غليظه. دابه، الدابه دي حاجه تدب على الارض، يعني ممكن تعتبر بقره، جمل، جاموسه، حاجه ما تعرفهاش. ليه ما نعرفهاش؟ عشان هي اهلب. يعني ايه اهلب؟ يعني فيها شعر كتير، من كثرة الشعر فيها، والشعر غليظ تخين، فمش باين وشها من ظهرها. وصلت كده؟ شفت انت الكلب اللولو بقى فيه شعر كتير ازاي؟ وهكذا بقى. بس ده معروف وباين راسه من ديله. لا انا بكلمك بقى لما يكون شعر كتير كتير، تخيل بقى. فالمقصود فلاقيتهم، يعني معنى كده ان هم مش اللي هم دخلوا، هم دخلوا السفينه وجلسوا، دخلوا عفوا الجزيره وجلسوا. فلقيتهم يعني معناه قابلوا، التقوا بايه؟ بدبه اهلب كثير الشعر لا يدرون ما قبله من دبره، مش عارفين راسه فين من ده من دبره من كثره الشعر. فقالوا ويلك ما انت. هو عادي يعني انت مثلا لما تشوف حاجه كده غريبه تقول ايه؟ ايه ده؟ ايه الحاجه الغريبه دي؟ صح مش ده الكلام انت هتقوله؟ هما بيقولوا نفس الجمله دي، فوجئوا لو بتكلمهم بترد عليهم. فقالوا ويلك ما انت، فقالت انا الجساسه. تخيل انت بقى في الموقف ده، سمعتها بترد عليك وتكلمك. قالوا وما الجساسه؟ قالت ايها القوم. يبقى كده ما جاوبتهمش، غيرت الحوار ايه؟ غيرت الكلام. قالت ايها القوم انطلقوا الى هذا الرجل في الدير، يبقى في دير في الجزيرة دي، فانه الى خبركم بالاسواق، كل اللي نفسكم تعرفوها يدلكوا عليه. قال لما سمت لنا رجلا، ما هي هنقف نتكلم معها ولا لما تسمع كلمة راجل تقول اه راجل ده يبقى انسان زينا زيه يبقى نروح له هو، او لو نسيب الامر الغريب ده. فانت حسيت بالايه؟ ما هو الانسان سمي انسان ليه؟ والانس سمي انس ليه؟ من الاستئناس. مش انت لما يجي لك ضيف يزورك بتقول له ايه؟ انستنا يا فلان. يعني ايه انستنا؟ يعني ظهرت لنا. لان عكس كلمة الانس الجن، والجن سمي جن من مادة جنة، جنة جيم ونون، لما تبحث عنها في القاموس جنة يعني اختفى واستتر، ولذلك سمي الجنين جنين لأنه مستتر عن أعين الناظرين في بطن أمه. سمي الجن جن لأنه مستتر فلا نراه. سمي المجنون مجنون لأنك لا تدري فيما يفكر. سميت الحديقة والأرض الزراعية جنة. وفي سورة الكهف صاحب الجنتين. عشان سورة الكهف لها علاقة بالمسيح الدجال. خلاص؟ صاحب الجنتين يعني عنده جنات؟ جنة وجنة؟ لا، يعني عنده أرض زراعية. وسميت الأرض الزراعية جنة ليه؟ لأنها تجن من يدخل فيها، يعني اللي يدخل فيها من الأشجار الكثيفة بتستره فبتغطيه فما يبانش ما يظهرش فجنته. فلما سيدنا إبراهيم فلما جن عليه الليل، يعني إيه جن الليل؟ يعني دخل عليه الليل في سطره. فهمت مادة جنة؟ عكسها بقى مادة إيه؟ أنسة اللي هو الإنسان من الاستئناس والأنس يعني الظهور. فهم استأنسوا بموضوع ايه؟ انسان راجل. لا نروح بقى نكلم الراجل، بلاش الدبة دي. قال نعم. لو رجعنا للدبة برضو الدبة دي برضو احنا عايزين نعرف قصتها، يعني احنا مش عايزين نسيب جزء ونروح للراجل قبل ما نعرف ايه هو الشيء، ايه هو الشيء ده المجهول ده. ما هي المشكلة ان الدبة نفسها قفلت الكلام على كده. وانا الراجل حاليا دلوقتي اللي قدام مني لما انقلني من مكان لمكان، المفروض انا المكان اللي انا هنتقل منه، المفروض انا المكان اللي انا سبته اعرف انا سبته ليه وليه. اصل انت مش عارف، لو انت عارف، لو انت في نفس الموقف كنت هتعمل اللي عمله تميم الداري هو والتلاتين واحد اللي معاه. ليه؟ تخيل انت في مكان غريب، في سفينه لعبت بيك الرياح والموج في البحر شهر شهر، يعني معناه ان مفيش اكل ولا شرب عندك، صح ولا لا؟ وبعدين ما انتش عارف، انت نزلت على جزيره ما انتش عارف اتجاهها فين، ولا هترجع بيتك امتى، ولا قريتك ولا بلدك امتى. ايه الحكمه من مكسي السفينه شهر في البحر؟ ما هي ما انا قلتها الحكمه. ايه الحكمه ديت؟ يعني الله سبحانه وتعالى انا جاوبت عليها قبل انت ما تسالها. لما انا قلت ايه؟ كنت انت بره فعلا، كنت لسه ما جيتش. اللي هي ايه بقى؟ علشان انت، عشان بعد كده ما يجوش يسالوا تميم الداري ولا الصحابه اللي معاه ولا الناس اللي معاه اللي دخلوا بعد كده للسماء يقولوا له طب تعالى ودينا للراجل ده تاني، فهيعرف ازاي اذا كان هو تاه شهر في البحر ما عرفش يوصل. فدي حكمه ربنا. ليه؟ عشان الراجل ده هيجي له وقت يظهر فيه، مش الوقت ده اللي هو المسيح الدجال. يعني هو الراجل اللي موجود في الدير ده، الراجل ده هو المسيح الدجال، هيبان دلوقتي. فالمقصود قالت انطلقوا الى هذا الرجل في الدير. فانت لو انت في اللحظه دي لقيت دبه بتكلمك ولقيتها بتقول لك راجل، فكلمه راجل ساعتها انت تحس ايه؟ ان راجل من جنسك، تجري. تخيل انت لو خرجت، انا هقول لك بقى ان انت مش هقول لك بقى راجل وكائنات مختلفه، لا، تخيل ان انت رحت امريكا مثلا، خلاص، وهناك كل الناس عماله بتتكلم اللغه الامريكيه الدارجه، بيتكلم لغه انجليزيه، وانت ما انتش عارف اي حاجه في اي حاجه. فجأة لقيت واحد انت مثلا بتقوله ايه؟ Do you speak Arabic؟ فيقول لك No, I can't speak Arabic، انا ما بعرفش اتكلم عربي. But مثلا، ولكن يقول لك مثلا ايه؟ There is a man، في راجل هناك اهو كان speak Arabic. هتعمل انت ايه بقى ساعتها؟ هتطير عليه. هي عملت كده، بتقول لهم في راجل، هو اول ما سمعوا كلمه راجل دي جريوا على طول. فالمقصود قالوا ويلك ما انت؟ قالت انا الجساسه. قالوا وما الجساسه؟ قالت ايها القوم. خلي بالك برضو من سياق الحديث ان هم ايه، لما لقوها اتكلمت قالت لهم انا الجساسه، قالوا طب ماشي، طب احكي لنا بقى يعني ايه الجساسه. يبقى هم كانوا عندهم استعداد يتكلموا معاها، لكن لما لقوا انسان قالوا لا مش عايزينك انت بقى، عايزين الانسان. فهمت قصدي ايه؟ قالت ايها القوم انطلقوا الى هذا الرجل في الدير فانه الى خبركم بالاشواق. يعني كل اللي مشتاقين تعرفوه هيعرفه لكم. يبقى كده زادت فضولهم اكتر وخلتهم ما يترددوش في ان هم يروحوا. قال لما سمت لنا رجل، شوف اهو كلام تميم الداري، هو بيعبر عن نفسه. قال لما سمت لنا رجلا فرقنا منها، يعني خفنا منها ان تكون شيطانا. قال فانطلقنا صراعا حتى دخلنا الدير فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا، رجل ضخم، وأشده وثاقا، رجل ضخم ومربوط ومكتف ومقيد ومسلسل بالسلاسل، مجموعة يداه إلى عنقه، يبقى دي مربوطة بالسلاسل وقريبة من الإيه؟ من العنق، ما بين ركبتيه إلى كعبيه، يبقى كمان جالس وركبتيه وكعبيه مسلسلين وإيديه، وإيديه قريبة من إيه؟ من رأسه، من رقبته، خدت بالك من المشهد؟ بالحديد، يعني مقيد ومسلسل بالحديد. قلنا ويلك ما أنت؟ قال قد قدرتم على خبري. أنتوا وصلتوا لي، اكتشفتوا مكاني، قدرتم على خبري، فأخبروني من أنتم. قالوا نحن أناس من العرب، ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين اغتلم، يعني حين هاج البحر وجاوز حده المعتاد، فلعب بنا الموج شهرا، ثم أرفأنا إلى جزيرتك هذه فجلسنا في أقربها، فدخلنا الجزيرة فلقيتنا دابة أهلب كثير الشعر، لا يدرى ما قبله من دبره من كثرة الشعر، فقلنا ويلك ما أنت؟ فقالت أنا الجساسة. قلنا وما الجساسة؟ قالت اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق. ده قالوا الكلام بالنص، يعني ما غيروش أي شيء. فأقبلنا إليك سراعا وفزعنا منها ولم نأمن أن تكون شيطانا، خفنا أنها تكون شيطان، فجينا لك أنت بشر زينا. فقال أخبروني عن نخل بيسان. بيسان هي إحدى مدن فلسطين، يعني بيسألهم عن نخل في فلسطين، خلاص. قلنا عن أي شأنها تستخبر؟ قال أسألكم عن نخلها، هل يثمر؟ النخل بيطلع تمر؟ قلنا له نعم. قال أما إنه يوشك أن لا تثمر، هيجي وقت مش هيطلع فيه تمر. قال أخبروني عن بحيرة الطبرية، وهي بحيرة عذبة الماء في فلسطين برضو، بحيرة ايه؟ طبرية. قلنا عن أي شأنها تستخبر؟ قال هل فيها ماء؟ قالوا هي كثيرة الماء. قال أما إن ماؤها يوشك أن يذهب. اطلع بقى ابحث كده على جوجل على الانترنت وشوف بالقمر الصناعي البحيرة الطبرية الماء بقت فيها قد ايه. الطفلة الصغيرة أو الطفل الصغير لو وقف فيها دلوقتي المية ما توصلش لركبته، خدت بالك من العلامات؟ قال أخبروني عن عين زغر. نعم؟ ما الكلام ده شوف بقى من 1400 سنة. قال هو سألهم عن عين زغر، وزغر هي بلدة في الجانب القبلي من بلاد الشام. قالوا عن أي شأنها تستخبر؟ قال هل في العين ماء؟ وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا له نعم، هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون عن من مائها. قال أخبروني عن نبي الأميين، ما فعل؟ قالوا قد خرج من مكة ونزل يثرب. قال أقاتله العرب؟ هل العرب قاتلوا دخلوا معاه في غزوات وحروب؟ قلنا نعم. قال كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه، يعني انتصر عليهم ودخلوا معاه في الدين. قال لهم قد كان كذلك؟ قد كان ذلك؟ قلنا نعم. قال أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوا، الأفضل لهم إن هم يطيعوا، وإني مخبركم عني. طب أنتوا جاوبتوا على أسئلتي كلها، أنا بقى أجاوبكم على سؤالكم. إني أنا المسيح، وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج فأسير في الأرض، فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة، طيبة اللي هي المدينة المنورة، فهما محرمتان علي كلتاهما، كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منهما استقبلني ملك بيده السيف صلطا، يعني سيف مسلول يصدني عنها، وإن على كل نقب منها، كل مدخل من مداخل، ملائكة يحرسونها. قالت فاطمة بنت قيس راوية الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن صلى الله عليه وسلم بمخصرته في المنبر، ضرب على المنبر اللي هو واقف عليه بيخطب على الناس، قال هذه طيبة هذه طيبة هذه طيبة، يعني هي دي المدينة، يعني المدينة، ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟ النبي بيقول للمسلمين أنا مش كنت كلمتكم الخبر دوت عن المسيح الدجال؟ فقال الناس نعم. قال فإنه أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه وعن المدينة ومكة، ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن؟ لا، بل من قبل المشرق، ما هو من قبل المشرق، يعني معناها إيه؟ قال الإمام النووي، قال القاضي لفظة ما هو زائدة هنا يعني، وهي صلة للكلام ليست بنافية، والمراد إثبات أنه في جهة المشرق، يعني المسيح الدجال من جهة إيه؟ من جهة بحر، في جهة الإيه؟ المشرق، مشرق الشمس يعني، من قبل المشرق. وأومى النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى المشرق، قالت فحفظت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيح. يبقى المسيح الدجال موجود في جزيرة محبوس فيها مقيد بسلاسل، الجزيرة دي في بحر، البحر دوت من جهة المشرق. وصلت كده الصورة؟ من بلاد الشام. خلاص ركزتوا في الحديث ده وفهمتوا خبر المسيح الدجال هنا. إذن المسيح الدجال أيوة، ما هي دي بقى النقطة اللي عايزين نقولها بقى. إذن المسيح الدجال راجل مش امرأة. أيوة يلا طلعوا بقى، استلخصوا انتم من الحديث ده، يعني معنى كده ان هو رجل وليس ايه امرأة. الحاجة التانية ان هو ايه، وليس تلفزيون، اصل الناس وكتب خرجت للاسف لما التلفزيون اخترع قال لك ده التلفزيون هو ده المسيح الدجال. سمعتوا عن الكلام ده برضو؟ يبقى هو بشر، انسان، راجل موجود، مش لسه هيولد، ومش اعور شويه، ومش اعور كويس قوي. ركز بقى، ركز بقى، لان في الحديث هنا ما وردش ان هو اعور. هو تميم الداري لما حكى للنبي صلى الله عليه وسلم الجساسة وصفها وصف دقيق، ان لا يدرى قبله من دبره، بيتكلم الناس واهلب وشعره كبير، وقال له راجل متكتف بسلاسل وايديه لحد رقبته والرجليه يعني وصف كل شيء، ويجي عند اظهر علامة وابين علامة ما يذكرهاش اللي هي العور، يبقى ده دليل على ان هو وهو محبوس مش اعور. ها؟ كان قال طيب السلاسل المحبوس بها دي، هل هي سلاسل بشر مسلسل؟ لا، ولا مسلسل رباني؟ الله عز وجل هو الذي قيده هكذا. الله الذي قيده. ركز بقى معايا بالسلاسل دي، والسلاسل دي من حديد. شفت الملاحظات اللي انتوا عاملين تلاحظوها دي في الحديث؟ انا عايزكم تلاحظوا الحاجات دي عشان هنحتاجها لما نيجي نفجر المفاجأة بتاعت ان احتمال 90% والله اعلم، او احتمال ممكن يكون الاحتمال صحيح وممكن يكون ضعيف، ممكن يكون باطل، الله اعلم، انما هي احتمالات، ان يكون المسيح الدجال هو السامري اللي كان مع سيدنا موسى. خلاص. تاني، احنا قلنا كده بان من الحديث ان المسيح الدجال ايه، مش اعور. امال امتى هيبقى اعور؟ لما يدعي ان هو ربنا، لما يدعي ان هو ايه ربنا. عشان كان النبي في الاحاديث دايما كان يقول ايه، وان ربكم ليس باعور. فكأن اول ما يقول انا ربكم يصيب بالعور، عشان يفضح امام الناس وينكشف. واذا كنت انت ربنا طب ايش في نفسك بقى؟ فهمتني؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمقصود ان احتمال كبير يكون المسيح الدجال هو السامري. هو ربنا سبحانه وتعالى قال للابليس ايه؟ قال ربي انظرني الى يوم يبعثون. ربنا رد عليه قال له ايه؟ انك منذر ولا انك من المنذرين؟ من، يبقى في منذرين غيره، يبقى في على قيد الحياه غيره. فاللي على قيد الحياه غيره اللي هو مين بقى؟ المسيح الدجال، لانه هو موجود ومتكتف ومسلسل ومقيد وهيخرج ويظهر بعد العلامات اللي قالها. يبقى هو منذر اهو. طب ليه بنقول هو السامري؟ انا قلت لكم بعض المعلومات في الدرس الماضي، فبنأكد تاني ونقول والله اعلم. انا بقول الكلام ده تاني، بكرر بقول ممكن يكون صواب وممكن يكون خطأ، لان سيدنا موسى بعد الاحداث اللي شرحناها في الدرس اللي فات قلنا ان بعد ما سيدنا موسى رجع لقى السامري امر بني اسرائيل ان هم يعبدوا العجل، فامر بقتل، بان المؤمنين الذين لم يعبدوا العجل ان هم يقتلوا الذين عبدوا العجل. يبقى ده قسوة اهي وشدة. وفي نفس الوقت غضب سيدنا موسى والقى الالواح من ايده، الالواح اللي كتبها ربنا بايده ونزلها على سيدنا موسى، يبقى ده شدة غضب. ويروح على اخوه هارون اللي هو نبي يشده من شعره ولحيته ويجره في الارض قدام الناس اللي عبدوا العجل. يعني اللي انا عملته ده فيهم، يبقى هعمل فيكم انتوا ايه بقى؟ يبقى هعمل في السامرية ايه؟ ويجي عند السامرية يقوم يقول ما خطبك يا سامرية؟ ايه الموضوع؟ بكل هدوء تيجي ازاي؟ يعني بعد كل العصبية والشدة اللي انت فيها دي يا سيدنا موسى ترك الالواح ويقتل المؤمن الكافر وتشد اخوك هارون ويحصل كل ده، وتيجي عند السامري تقوم تكلمه بكل هدوء ما خطبك يا سامري؟ يقوم يرد عليك بكل هدوء يقول لك بصرت بما لم يبصروا به. وبعدين تقوم في الاخر بدل ما تقتله او تعذبه او تعمل فيه تقول له اذهب امشي، فان لك في الحياه ان تقول لا مساس. يلا امشي، خلص الموضوع على كده. نعرف راح فين السامري؟ ما نعرفش. ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن لسه بره تسأل، او ممكن اخش في قاعده او في مسجد او في مكان وابرهن على ان المسيح الدجال، المسيح الدجال هو السامري. ممكن نعمل مشكله في المسجد لعدم درايه الاخرين بان السامري ممكن يطلع هو المسيح الدجال. طب اقول لك على حاجه كمان مفاجاه، والله اعلى واعلم، والله اعلى واعلم. الذي ضرب الله عز وجل له مثل الكلب، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. مش القصة دي في كتب التفسير على إنها على واحد اسمه بلعام بن بعوراء، اللي هو الرجل الذي كان صالحا ومؤمنا في عهد سيدنا موسى عليه السلام، وكان يعلم اسم الله الأعظم، ثم باع دنيا دينه وآخرته بشراء دنيا، وبعدين خسر الدنيا والآخرة جميعا. لما ترجع لكتب التفسير هتلاقي كده. احتمال كبير والله اعلم ان يكون هو ده السامري برضه. السامري، لان هو الذي كان ايه؟ يعلم اسم الله الاعظم، وهو كان عنده علم، وكان، وانا شرحت لكم الدرس اللي فات لما هو كان لاحظ جبريل عليه السلام وراكب الفرس وخد من التراب وعمل وعمل، فقبضته قبضة من اثر الرسول فنبستها وكذلك سولت لي نفسي. وبعدين اذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. لا مساس يعني إيه؟ أنت اللي تقول، مش إحنا اللي نقول ولا ربنا اللي يقول، أنت اللي هتقول بنفسك. تقول لا مساس يعني ما حدش يمسني، ما حدش يجي جنبي، ما حدش يمشي معايا. يبقى معنى كده إن هو متحكم في مين يختارهم ومين يرفضهم، صح؟ ما هو كده اللي متحكم. وبعدين اذهب يبقى مشي. بعض كتب التفسير قالت ان اذهب فان لك ان تقول في الحياة لا مساس، يعني معناها ان هو سيصاب بمرض جلدي لدرجة ان هو لو حد لمسه يموت او يحصل له اصابة، فلذلك يبعد عن الناس عشان محدش ايه يلمسه. هو كتب التفسير قالت كده، بس الكلام ده يعني لما تيجي تبص للآية اذهب فإن لك أنت، لك مش عليك، يبقى مش عقوبة عليك، ده لك، دي ميزة ليك. خدت بالك؟ إن لك في الحياة أن تقول أنت، لا مساس، ما حدش يلمسك. خدت بالك من الآية، من لفظات الآية؟ والله أعلى وأعلم. فالمقصود ان هو، وده بقى اللي والله اعلم برضه، هو ده اللي اتبعوه اللي هم الماسونية اليهود، لان برضه في الاحاديث ان اللي هيتبعوا هم اليهود. العجيبة بقى ان اللي بيأكد كل المعلومات دي حجر، لوحة اثرية من البازلت تم اكتشافها وهي موجودة على الانترنت، واللي عايز يشوفها يبقى يعمل بحث على اليوتيوب ويلاقيها. اللوحة دي تجيبها بالطول كده، تجيب لك صورة رجل، الرجل ده شعره عبارة عن كلام باللغة الثامودية القديمة، لغة الثامود. اللغة دي معناها ايه؟ هي شعره، هي شكل كده وجه رجل في العقد الستين من عمره، عنده يجي 60 سنة، شكله عليه الوقار والهيبة، وشعره معمول بشكل معين. لما تقرأ الشعر ده طلعت لغة، مش رسمة، دي طلعت كتابة. الكتابة دي باللغة الثامودية معناها ايه؟ رجل حازم حكيم عنده لثغة في لسانه، خلاص، عنده ثقل في لسانه، لما يجي يتكلم في ثقل في لسانه، هو رجل ايه؟ حكيم، رجل عاقل، رجل قوي، رجل شجاع. الاوصاف دي تتفق على سيدنا موسى. خده عليه مرسوم عليه تعبان صغير، والنبي اللي كان معاه معجزة التعبان سيدنا موسى. رقبته، شكل الرقبة، فوقيها اللحية، شكل شعر اللحية معمول مع الجزء بتاع الأذن، معمول رأس بقرة مقطوعة. النبي اللي حصل معاه قصة البقرة سيدنا موسى. فوالله أعلم كأن الصورة دي صورة سيدنا موسى. ده لو انت عملت اللوحة في الوضع ألف ده مثلا، تعملها بقى تقلبها 180 درجة رأسا على عقب، تديك صورة مين؟ المسيح الدجال. صورة المسيح الدجال نص وجه إنسان وأعور، ومعاه في نفس الصورة شكل الفرعون، في نفس الصورة، يعني أجزاء من جوه الصورة نفسها بتدي شكل الفرعون. ليه؟ علشان الموضوع اللي حصل انه السامري وموسى الاتنين كانوا امتى؟ في عصر الفراعنة في مصر الفرعونية ساعتها، خلاص. وتلاقي معاهم صورة قرد وصورة خنزير، عشان بني اسرائيل تحولوا ومسخوا الى قردة وخنازير، اللي هو كان نبيهم مين؟ موسى. لاحظت؟ تمسك الصورة تخليها بالوضع الأفقي، بتخليها بالوضع الأفقي، تقوم تلاقي فيها الأذن بقت شكلها عاملة زي ذكر الرجل، العضو الذكري، وشكله عضو ذكري قوي، اللي هي الحادثة اللي حصلت مع سيدنا موسى اللي ربنا اتكلم عنها في القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيها. لما هو كان بيستحم عريان في بني إسرائيل، وبعدين كان بني إسرائيل من عادتهم ان هم بيستحموا عرايا الرجالة مع بعض في مكان واحد، عراة، وهم اللي مازال بني إسرائيل برضو، ما مازال اليهود عندهم شاطئ اسمه شاطئ العراة. فالمهم سيدنا موسى كان رجل حقيقي ستير يستحي، فما كانش يغتسل عريان في وسط الناس، لا، كان يروح يغتسل في مكان بعيد عن اعين الناس. فوضع في حجر موجود على شاطئ الميه، وضع عليه ثوبه، خلاص كده. والحديث صحيح البخاري، نزل يغتسل بني اسرائيل، هو فجاه الحجر اتحرك وعليه الملابس بتاعت سيدنا موسى، والحجر مشي. سيدنا موسى لقى ايه؟ الملابس بتاعته بتمشي، فكده هيبقى عريان. يعمل ايه؟ عاوز يجري بسرعه يلحق يجيب الملابس من على الحجر اللي بيمشي، علشان ما يلاقي ما فيش حد من بني اسرائيل يجي ويشوفه عريان، لانه حقيقي بيستحي. فعمل ايه بقى؟ جري. نسي خالص من السرعه ان هو الحجر مشي بيه وقعد يجري منه لحد ما وصل لبني اسرائيل نفسهم. فهو بيجري عريان في وسط بني اسرائيل، وده حديث صحيح. فشافوه فقالوا ايه ده موسى قوي وبصحته مش زي ما احنا كنا بنقول. اصل الحكايه ايه بقى؟ ان بني اسرائيل طلعوا اشاعه على سيدنا موسى، قالوا هو كل شويه يروح يستحم لوحده ما يجيش معانا ليه؟ اصل هو في عيوب، وذكروا مثلا صغير او عنده الخصيه ما فيش او عنده. فربنا برأه ايه من التهمه دي. ما يجيش بقى واحد جاهل زي الجهله اللي هم قعدوا ينكروا الحديث ده ويقول لك ده حديث مش صحيح، ازاي ربنا يرضى لسيدنا موسى النبي انه يمشي عريان؟ لا، هو طب ما هو ربنا اعطى للدكتور رخصه واحقيه انه يشوف مراه تبقى عريانه لما يجي يولدها، ويشوف واحد يكون عريان لما يجي يشوف عورته عشان يعالجه فيها. طب ما ربنا هنا جعل له رخصه عشان خاطر يعالجه، هنا برضو ما هو ده علاج لسيدنا موسى عشان ما يبقاش ما ينفعش نبي يبقى متهم. وصلت ولا لسه؟ فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيها. دي آية وحديث. فالمقصود يعني اللي عايز أقوله إيه؟ فتيجي الصورة دي اللي هي صورة الرسمة دي لها علاقة برضو بسيدنا موسى. لو قلبنا بقى الصورة من الوضع الأفقي ده لوضع تاني، تدي صور تانية برضو تأكد إنه سيدنا موسى. يبقى إيه بقى اللي جمع سيدنا موسى في صورة بالأدلة الرسومات دي كلها تتكلم إن هو ده موسى مع المسيح الدجال؟ يبقى والله أعلم المسيح الدجال هو مين؟ هو السامري. والله أعلى وأعلم. المقصود عندك مشروعات الرئاسة. طيب تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. فالمقصود إن المسيح الدجال احتمال كبير جدا يكون هو السامري اللي كان مع سيدنا موسى. احنا مش بنقول ان الادلة دي ليها مستند من الشرع، ولكن لما نيجي نحمل النصوص نجد ان النصوص بتتفق مع هذا الامر. والله اعلى واعلم. يعني زي ما النص اللي قلت لك ايه، اذهب فان لك في الحياة ان تقول لا مساس، اذهب فان لك، هو انت بتقول ايه؟ قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا ولا علينا؟ لنا. يعني اتضح ان حتى الامر اللي انت بتتعرض ليه وان كنت شايف ان هو امر صعب عليك او مشكلة، اتضح ان هو في النهاية ايه؟ عليك ولا ليك؟ ليك. يأكد الكلام ده ايه بقى؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير ولا يكون ذلك الا للمؤمن، فان اصابته سراء شكر فكان خيرا له، وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا لا ولا يكون ذلك الا للمؤمن. يعني في النهايه الامر كله ايه؟ ليك مش عليك. فهو هنا بيقول له ان لك ان تقول في الحياه لا مساس، لك مش عليك. اصل عقوبه تبقى عليك، انما لك تبقى امتياز، مش يعني بيميزه مش بيعاقب. وصل لك؟ والاعجب من ده ان سيدنا موسى قبل ما يجي اصلا لبني اسرائيل ومن ميقات ربه، ربنا قال له ايه؟ ما اعجلك عن قومك يا موسى؟ قال وعجلت اليك يا رب لترضى، انا سبتهم وجيت لك علشان ترضى عني يا رب. فربنا قال له طب وقومك اخبرهم ايه ومعاهم مين؟ قال له معاهم هارون اخويا. قال له طب يا موسى ارجع لقومك لانهم اتفتنوا، واللي فتنهم السامري. ايه ده؟ يعني سيدنا موسى قبل ما يرجع عارف ان قومه فتنوا وان اللي فتنهم السامري، يبقى لما يجي يندهش ما يندهش، ما هو عارف مسبقا ان اللي عمل المصيبه دي السامري. فلذلك لما راح له قال له ايه؟ قال له احكي لي بقى يا سامري، ما خطبك؟ انت ليه عملت الموضوع ده؟ ما دي بتاكد لك ان هو عارف ان السامري هو اللي عمل. يبقى كان ربنا قايل لموسى ما تعملش حاجه للسامري، لان السامري مطلوب انه يفضل عايش ما يموتش. اذا كان اللي عبدوا العجل اتقتلوا، يبقى اللي صنع العجل وقال لهم اعبدوه وقال لهم امال فين موسى؟ قالوا له موسى راح لميقات ربه. قال لهم لا، ده ربه هنا وهو نسي. مش ده كلام السامري؟ طب يعني بعد ده كله المفروض يحصل ايه فيه بقى؟ صح ولا لا؟ ورغم ذلك خلاه ايه؟ يمشي بكل سهوله. يبقى كان عنده امر من ربنا، ما تاذيهوش يا موسى، ما تعاقبوش، سيبه، انا خلقته في الدنيا دي الهدف. والله اعلم. في واحد بقى على ايام النبي كان في صفات تشبه لصفات المسيح الدجال، فشكوا الصحابه، شكوا انه يكون هو مين؟ الدجال. الراجل ده كان اسمه ابن صياد. تعال نشوف بقى ايه قصه ابن صياد والمسيح الدجال. يتبادر الى ذهن الكثير من الناس، هل ابن صياد هو المسيح الدجال ام لا؟ اليك اخي الكريم نبذه عن ابن صياد لتعرف من هو ابن صياد. ابن صياد اسمه صافي، اسمه صافي، وقيل اسمه عبد الله ابن صياد او عبد الله ابن صائد. كان من يهود المدينة، كان من يهود المدينة المنورة، وكان صغيرا عند قدوم النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة. النبي اول ما جه المدينة وهاجر من مكة المدينة كان ابن صياد ده كان ايه؟ لسه صغير. ترجم له الذهبي في كتابه تجريد أسماء الصحابة فقال عبد الله بن صياد، أورده ابن شاهين وقال هو ابن صائد، كان أبوه يهوديا فولد عبد الله أعور مختونا، نزل من بطن أبوك مختون وأعور، وهو الذي قيل إنه الدجال. ثم أسلم فهو تابعي له رؤية، مش صحابي، تابعي. الكلام ده ورد في تجريد أسماء الصحابة في الجزء الأول صفحة 319 برقم 3366، يعني 3366 للحافظ الذهبي. المقصود إن هو أسلم، ولد أعور وولد مختون، أبوه كان يهودي بس هو أسلم كان صغير، مات النبي فأسلم بعد كده فأصبح تبيع، ما أصبحش صحابي، لكن له رؤية يعني شاف النبي، بس هو شاف النبي مش وهو مسلم، شاف النبي وهو ما كانش مسلم، فلما مات النبي اسلم فما يبقاش صحابي، يبقى تابعي، بس يقال عنه يبقى تابعي له رؤيه. فهمتها دي؟ قال الحافظ ابن حجر: وفي الجمله لا معنى لذكر ابن صياد في الصحابه، لانه ان كان الدجال فليس بصحابي قطعا، لانه يموت كافرا، الدجال هيموت كافر، وإن كان غيره، إن ما كانش الدجال فهو حال لقيه النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مسلما، في حال لما النبي قبله ما كانش مسلم، يبقى معنى كده برضو أنه ما هوش صحابي. يعني في كلتا الحالتين، سواء هو الدجال ما يبقاش صحابي، سواء هو مش الدجال فما هوش صحابي، لأنه أسلم بعد كده، فهو يبقى اسمه إيه؟ تابعي. قال الإمام النووي، أنا كده جبت لك كلام الذهبي وكلام ابن حجر، كلام النووي. قال العلماء: وقصته مشكلة، وأمره مشتبه في أنه هل هو المسيح الدجال المشهور أم غيره، ولا شك في أنه دجال من الدجاجلة. قال العلماء: وظاهر الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوحى إليه بأنه المسيح الدجال ولا غيره، لأنه لو كان هو المسيح الدجال النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحذر منه، فجأة لما يشوفه قدامه يقوم النبي ما حذرناش؟ لا، وإنما أوحي إليه بصفات الدجال، وكان في ابن صياد قرائن محتملة، أوصاف تحتمل أنه يبقى دجال أو لا، يبقى هو المسيح الدجال أو لا، فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقطع بأنه الدجال ولا غيره. خلاص؟ تعال نشوف أحوال ابن صياد. كان ابن صياد دجالا، وكان يتكهن أحيانا فيصدق ويكذب، فانتشر خبره بين الناس وشاع أنه الدجال، كما سيأتي في ذكر امتحان النبي صلى الله عليه وسلم له، النبي عمل له اختبار عشان يتأكد هو الدجال ولا لا. يبقى ده كان إيه؟ كان دجال. وكان بيكلم الناس على بعض امور، زي للاسف الشديد زي الجرايد الرسميه للاسف بيبقى فيها اللي هو ايه حظك اليوم، ما هو ده دجل خلاص، واحد يقرا. وفي كتب للاسف معمول، كتاب الابراج كل ده حرام. تقرا في الكتاب ده مثلا يقول لك ايه برج، اي برج، برج الدلو مثلا او برج الحوت او برج كذا، يقول لك برج ترابي. من صفات الرجل في هذا البرج انه مثلا ايه يغضب سريعا. طب ما يغضب سريعا دي في ظل الحالة الاقتصادية والحالات اللي بيمر بها الانسان والراجل والمسؤولية والمصاريف البيت والزوجة والعيال والتعليم والمواصلات، ما لازم يغضب سريعا. وصلت لك انا عايز اقول ايه؟ طيب من داخله، كل واحد بيقول لك انا طيب. قلب ابيض، كل واحد بيقول لك انا قلب ابيض. صح ولا لا؟ فيجيب لك صفات عامة، حاجات عامة يضحكوا بقى على الناس. والمتخلفين بقى لما يجي يقول والله صح، ده انا ده ابوه بالظبط صح. هو مش فاهم حاجة. فاهم ازاي؟ فالمقصود ابن دجال بقى، ابن صياد بقى الدجال ده كان يعمل ايه؟ كان يعمل نفس الحكاية. يجي له واحد يقول له ايه؟ هو اول ما يلاقيه جاي كده من بعيد مبتسم يقول له ايه؟ خلي بالك انت انسان يعني قلبك ابيض وبتسامح بسرعة. ما هو واحد مبتسم يبقى معناه انه بيسامح الناس، ما بيقعدش بقى ان واحد تاني جاي له تعبان كده ومكسر ومتضايق يوم يقول له ايه؟ يقول له انت في هموم كتير عليك ومصاب بكذا ومصاب بكذا والزوجه تعباك والعيال مقرفاك كل واحد من حاله. طب ما هو هي بيبان على الحال. فخلاص فيقول له الموضوع. فهو بقى بدا ينتشر خبر ابن صياد ان في امور حقيقيه بتتوافق مع ناس وفي امور لا. فبدأ بقى لما أموره دي تنتشر بقى كل واحد بقى إيه المتخلفين يحكوا لبعضهم، إيه ده تصدق أنا رحت لفلان ده سره باتع، ده بيعرف الموضوع، ده فلان ده. خلي بالك ده الكلام ده بيحصل برضه. أقول لك زي إيه؟ صلى على رسول تفاجأ تلاقي مثلا واحدة تروح لساحر دجال خلاص هو معاه جن، فتقوم تروح او واحد يروح له، اول ما يروح يقوم يقول له ايه اقعد يا فلان. انت طبعا تقول ايه ده فلان عارف اسمي منين، ده اولها كده خلاص. فتقوم انت باصص له باستغراب، يقوم يقول لك ايه بتبص لي باستغراب ليه، انت مستغرب ان انا عرفت اسمك يعني؟ طب تحب اقول لك كمان انت عايل فلوسك فين في البيت؟ انت تحب اقول لك انت كنت بتكلم مين قبل ما تجيلي بساعه؟ ويحكي لك الموضوع بالظبط. فانت تقول بس ده الراجل ده مكشوف عنه الحجاب زي ما بيقولوا يعني صح، ده الراجل ده سره باتع، ده الراجل ده بركة، ده بيعرف كل حاجة وهو ما بيعرفش اي حاجة. عارف ليه؟ افهمك السر. انا بقى اللي بيحصل ايه، هو معاه جني معاه جن. الجن اللي معاه ده بقى بيعمل ايه؟ اول ما انت بتروح بيقوم هو الجن اللي معاه يمسك القرين اللي معاك، ما هو قرينك من الجن، فالجن اللي معاه قوي يمسك القرين اللي معاك يديله علقه محترمه ويجيب منه الاسرار كلها، يجيب بقى دوسي حياتك كله ويقوم يقول له في ودنه وهو يحكي لك. بس يحكي لك ايه بقى؟ ركز معايا كده، يحكي لك اللي حصل واتقال، اللي حصل واتكلمت بيه، لكن ما يعرفش يقول لك حاجه في اللي جاي. ممكن يقول لك حاجه جايه. انت بقى خلي بالك، انت سمعت الشيخ دلوقتي في الجامعه قال لك ايه؟ قال لك انه مش هحكي لك حاجه في اللي جاي. فانت تيجي تروح له بقى مثلا يقول لك ايه، هو مش الشيوخ في الجامع بيقولوا لك ان مثلا، يقول لك مش الشيخ فتحي قال لك ان هو ما بيعرفش المستقبل؟ تقوم انت تقول له قال لي انه، يقول لك طب ايه رايك بقى ان انت بكره هتروح تقابل صاحبك فلان الفلاني في المكان الفلاني؟ تقول ايه ده صح والله، وفعلا تكون هتروح تقابله. طب عرفها ازاي دي بقى؟ اصل انت كلمته في التليفون وقلت له يا فلان انا جاي لك بكره الساعه كذا، فما عرفش مستقبل برضه، لان دي كده ماضي. دي كده تعتبر ماضي مش مستقبل. انما امتى تبقى مستقبل؟ لو ما اتحكتش اصلا، لو حاجه جواك ومحدش وانت ما طلعتهاش، فالقرين عندك ما يعرفهاش. لو انا مسافر اقول اسافر بعد اسبوع، اهو انت قلت هسافر بعد اسبوع، كده بقت ماضي ما بقتش مستقبل، خلاص الخبر اتعرف. لكن انت بينك وبين نفسك قررت انك تسافر وما قلتهاش لحد، لو وقف على شعر راسه مش هيعرفها. فهمت انا عايز اقول ايه؟ وصلت لك؟ ابن صياد بقى كان بيعرف حاجات زي كده، فقالوا بس ده هو بيعرف حاجات. فطبعا بقى كل واحد يروح للتاني يقول له روح لفلان، ده فلان ده بيعرف، روح لفلان. فانتشر خبر لما شاع بين الناس امر ابن صياد وانه هو الدجال، اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يطلع على امره. بدأت الناس لما تروح له تشوفوا لقوه اعور، فبدأوا يربطوا بقى، اه ده النبي صلى الله عليه وسلم كلمنا ان المسيح الدجال اعور، وهو دجال، وابن صياد دجال، وده اعور وده اعور، بس يبقى هو ابن صياد هو المسيح الدجال. فالنبي صلى الله عليه وسلم حب يتأكد بنفسه ويتبين حاله، فكان يذهب اليه مختفيا حتى لا يشعر به ابن صياد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يروح ويلسم نفسه كده او يغير نفسه بحيث انه ما يتعرفش ان هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، رجاء أن يسمع منه شيئا، وكان يوجه إليه بعض الأسئلة التي تكشف عن حقيقته. النبي كان بيعمله اختبارات وامتحانات. الدليل على ده في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن عمر رضي الله عنه وارضاه انطلق مع النبي صلى الله عليه وسلم في رهط، يعني مجموعة من الناس أقل من العشرة، قبل ابن صياد، باتجاههم رايحين لفين؟ لابن صياد، حتى وجدوه يلعب مع الصبيان عند أطم ابن مغالة. الأطم بضمتين، ضم في ضم على الألف وضم على الطاء، أطم تنطق أطم، هي بناء مرتفع كالحصن، عامل زي القلعة كده أو الحصن، وجمعه آطام. فالمقصود كان ابن صياد يلعب مع الغلمان عند أطم ابن مغالة، ومغالة تنطق مغالة بالفتح، فتح الميم وفتح الغين، بفتح الميم والمعجمة الخفيفة، معناها بطن من بطون الأنصار، يعني قبيلة من قبائل الإيه؟ الأنصار. وقد قارب ابن صياد الحلم، يعني أصبح إيه؟ هيبقى شاب خلاص يعني. فلم يشعر حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده. يبقى كان عمال يلعب مع الصبيان، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف مع عمر بن الخطاب وبعض الصحابة واقفين حواليه وهو مش واخد باله، فالنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ ضرب بيده، ثم قال لابن صياد أتشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد فقال أشهد أنك رسول الأميين، يعني أشهد أن أنت رسول يعني. فقال ابن صياد للنبي أتشهد أني رسول الله؟ يعني بيقول له طب تشهد بقى أن أنا كمان رسول الله، يعني أنت يا محمد رسول الأميين مش رسول أنا، فهمتني؟ انت بقى يا محمد تشهد ان انا رسول الله؟ فرفضه وقال امنت بالله وبرسله. النبي قال امنت بالله وبرسله، رسله هم مين بقى؟ لو نوح وموسى وعيسى، انما مش انت، خلاص كده. فقال له ما ترى، انت شايف ايه؟ قال ابن صياد ياتيني صادق وكاذب، عجبني يعني، واحد بيجي لي يقول لي اخبار الاقيها صح، واحد يجي لي يقول لي اخبار الاقيها مش صح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلط عليك الأمر. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم إني خبأت لك خبيئا. طب يا ابن صياد أنا مخبي لك حاجة، النبي مخبي حاجة في إيديه وحطت إيديه ورا ظهره، خلي بالك برضو، ودي حاجة بتعرف بيها الجن من عدم الجن. يعني أنا مثلا أحيانا، بس أنا مش هقول الكلام ده بقى عشان ما نقعدش إيه، اما تقعدوش تعملوا لي فيها كل شويه تتصلوا بيا، انا ما بقول اهو من اولها ما حدش يتصل بيا. احيانا بيجي لي حالات ناس عليها مس جن او حاجه، اروح عشان احاول اعالجه. في حالات تطلع جن فعلا، وفي حالات تطلع حالات نفسيه، يعني ممكن يبقى حاله نفسيه تاثر عليه على عقله الباطن تخليه يتكلم، يبقى صوته بيتكلم بصوت تاني، فانت تظن ان هو 100% جن، لا هو مش جن. بعرفها بقى بطريقة تانية، حاجة معينة، خلاص. المهم النبي خبأ ايه، فالنبي اما بتجي لك حالة بقوله انا بعرف لك، بس اختبار برضو يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم حب يختبر ابن صياد ويشوف، قال إني خبأت لك خبيئا، خبأ حاجة في إيديه وحطها ورا ظهره. يا الله هقولها لك يا عم لله، بس بعد ما نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. خبي شيء في ايديك وحطه كده ورا ظهر الحاله اللي ملبوس عليها الجني ده، بس الشيء ده يكون شيء غريب وعجيب، يعني حاجه مش ممكن حد يفكر فيها. خلاص اقول لك زي ايه مثلا، اي حاجه، ورقه قشره بصله، حد يفكر ان حد دي تكون مع حد؟ ابدا ابدا. ايه اللي هيشيل ايه خيرك دي ورقه تشيل في جيبك ورقه قشره بصله مثلا؟ يعني ادي مشكله دي، انا كده وجحت بيها كده القرين لما اجي اروحها، لا مش هي نبقى نغيرها. المهم يعني تقوم تمسكها في ايديك وما تخليهاش تبان، خلاص، وتقوم حاطط ايدك من ورا ظهره وتفتح ايدك. لو جن هيشوفها ويقول لك اه في ايديك قشره بصله، انما لو حاله نفسيه هيعرفها ازاي؟ هو لازم يشوفها بنفسه. فهمتني؟ مش واضحه ليه؟ انت هتجيب ورقه قشره بصله في ايديك وتطبق عليها يدك بحيث انت بتخرجها من جيبك ما يبقاش حد شايف ايه اللي في ايدك، تحط ايديك ورا ظهر الحاله اللي هي عليها اللبس دي، وبعدين هو كده مش شايفك ولا حد شايفك، اهو تفتح ايدك بقى، ما هو الجني مش هيشوف ايه اللي جوه ايدك برضه، لازم تفتح ايدك عشان الجني يشوفها. هو بقى الحاله بقى لو هي حاضره بقى عليها جن او لو حاله نفسيه الله اعلم، تقوم انت بقى تساله، ما هو ممكن يقول لك لا ده انا جن واسمي عفركوش ابن برتكوش مثلا يعني، فانت اساله بقى قول له طب اللي ورا ظهرك ده ايه؟ ايديا فيها ايه؟ عرف يبقى جن، لان الجن يقدر يلتف ويشوفها ايه ويجي يقول لك. انما لو مش جن، لو قال لك ما اعرفش وديه عند دكتور نفسي على طول وريح نفسك. خلاص فهمت عايز اقول لك ايه؟ فالمقصود النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه بقى؟ خبأ خبيئه عشان يختبر ابن صياد يشوف هو الدجال ولا لا. فقال اني خبأت لك خبيئا، فقال ابن صياد هو الدخ. قال له ايوه انا عارف اللي في ايدك الدخ. ايه الدخ ده؟ ملحقش يكملها، هو كان عايز يقول له كلمة الدخان، النبي كان مخبي له ورقة فيها صورة الدخان، فالجن ملحقش يلقطها، معرفش يلقطها كاملة، فلقط نص الكلام. فهمت ازاي؟ فهو يريد ايه؟ الدخان، لكنه قطمها على طريقة الكهان كما سياتي بيان ذلك، هنبقى نبين الكلام ده. المهم يعني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما هو بقى ابن صياد قال له كده، فقال النبي اخسأ فلن تعدو قدرك. انت اخرك هي انك تجيب نص الكلمه، لان الجن اللي معاك عشان انت دجال بيسرق طرف الكلام ويجري عشان يقوله لك بسرعه، فما بيلحقش يجيب لك الجمله كامله. هي دي طبيعه الايه؟ الدجالين. فقال له اخسى فانك لن تعدو قدرك، هي اخرك ده مش انت المسيح الدجال. طب وفعلا في دجال يفهم من غير ما يكون عنده قرين؟ ما هو ما يبقاش دجال من غير جن، يبقى اسمه هجاص بقى او يبقى اسمه كذاب. يعني في واحد بيعرف كل حاجه، بس الاول انا عايز اقول لك حاجه، انت عارف هو عشان يجيب جن معاه عمل ايه؟ يعني ايه؟ يعني كفر بالله، لازم يكفر بالله الاول، عشان كده اللي بيأتي الساحر بيبقى زيه. قال صلى الله عليه وسلم من اتى عرافا او كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما. ده بس حب استطلاع، يعني تقول ايه اما اروح اشوفه بس انا مش هأمن ولا صدق بيه. 40 يوم صلاة ضاعت منك، اليوم بقى فيه 5 وهم 40 يوم، بقى 5 في 40 ادي 200 صلاة راحوا منك. ده بس عشان انت قريت حظك اليوم من باب ايه؟ يعني التسلية، او من باب ان انت بتقول لواحد شوف لي الكف تسلية، او بتقول له اقرا لي الفنجال تسلية، ده انت بتقولها تسلية مش مصدق. 200 صلاة مسحوا. امال بقى لو انت صدقت؟ قال ومن صدقه فيما قال فقد كفر بما انزل على محمد. طب اكمل لك الحديث. فقال عمر رضي الله عنه: دعني يا رسول الله اضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان يكنه فلا تسلط علي. الله اكبر. اسمع الجمله دي: ان يكنه، يعني يا عمر لو دوت المسيح الدجال مش هتسلط عليه يا عمر. ليه؟ عشان هيفضل حي. ارجع لسيدنا موسى، اذهب. سيدنا موسى لم يسلط عليه. شفت بقى الحديث ده كمان؟ ان يكنه فلن تسلط عليه، وان لم يكنه فلا خير لك في قتله. سيبه هيموت لوحده. شفت النبي عمل ايه؟ مش ده نفس الموقف اللي عمله سيدنا موسى؟ ولا مش هو برضو؟ يبقى ايه ده بقى؟ عشان كده بقول لك والله اعلم، شكله كده هو السامري. والله اعلم. هذا الحديث اخرجه الامام البخاري في الجزء الثالث صفحة 318 في كتاب الجنائز. يعني ان يكن ابن صياد هو المسيح الدجال فانه لن يقتله الا عيسى ابن مريم عليه السلام بس، وان لم يكن ابن صياد هو المسيح الدجال فلا خير لك في قتله. وفي رواية اخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما ترى؟ ده بيكلم ابن صياد بيختبره، انت شايف ايه؟ ركز معايا في الحتة دي برضو، ركز معايا في الرواية دي. قال ارى عرشا على الماء. هو شايف عرش على المية، عرش كرسي ضخم كبير موجود على ايه؟ على المية، على وش المية. مين ده بقى؟ عارفين ده مين؟ ابليس. ارجع كده الحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه ان ابليس لا يضع عرشه على الماء. عارف ليه؟ عارفين ليه ابليس عامل العرش بتاعه على المية؟ ليه؟ عليه لعنة الله، بيضاهي رب العزة. لان ربنا قبل ان يخلق السماوات والارض كان عرشه على الماء، فابليس عامل عرشه على الماء. يقال والله اعلم ان هو في مكان مثلث برمودا، الله اعلم. المهم هو على عرشه على الماء، خلاص كده. ويبعث، ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم، ويبعث كل يوم سراياه، الجنود بتوعه بقى واعوانه والشياطين اللي حواليه، يبعتهم بقى كل يوم عشان يغوا الناس ويرجعوا له اخر اليوم. وخلي بالك ابليس مش يعني مش واحد عادي، ده بيحاسب على الصغيره والكبيره، وما عندوش غلطه، ما عندوش مسامحه في الغلطه اصلا. ولازم اللي يشتغل معاه يشتغل يكون عن يعني شغال صح، يبذل كل طاقة ومجهود، فيبعت السرائد الشياطين بتوعه يجوا آخر اليوم ما يستريحوش، تعالوا لازم أعمل لهم مواعيد، تجيلي في الميعاد الفلاني عشان أشوف أنت عملت إيه في الكام ساعة دول، عشان لو عنده أخطاء يعلمه إزاي يعمل المصايب تاني. فيجيله: تعال أنت عملت إيه؟ يقول له: ما تركته حتى قاتل. يقول له: امشي امشي، ما عملتش حاجة. يا نهار أسود، ده قتل ما عملتش حاجة. يجي له التاني يقول له: ما تركته حتى سرق. يقول له: امشي، ما عملتش حاجة، ما فعلت شيئا. واحد يقول له: قتلت؟ يقول له: انت ما صنعتش حاجة. واحد يقول له: خليته قتل ابوه، خليته زنى في اخته، خليته عمل كل المصايب اللي تتخيلها واللي لا تتخيلها. يقول له: خليته عمل حرب بين دولة ودولة. يقول له: برضو ما عملتش حاجة. لحد ولدك، واحد يقول له: ما تركته حتى كفر بالله. يقول له: امشي، ما عملتش حاجه. حتى الكفر بالله ليه؟ اصل هيجي في لحظه هيتوب، خلاص اتمسح كل اللي فات، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، خلصت. طب والسيئات اللي عملوه؟ هيقول له: انت ما عملتش حاجه. ليه؟ يقول له: ليه يا سيدي؟ ما هو بقى الشيطان بتاعه. يقول له: طب ليه انا ما عملتش حاجه ازاي؟ ده انا خليته عمل ذنوب الدنيا. يقول له: ايه؟ إن الحسنات يذهبن السيئات. يبقى ما عملناش حاجة، ضيعنا وقت. إلا واحد بس يجي يقول له: إيه؟ ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. يقول له: أنت نعم أنت، ويجلسه معاه على العرش التاني. ليه بقى؟ لأنه لما يفرق بين الزوج وزوجته العيال بقى اللي هتخرج دي ملهاش اب ولا ليها ام، فهيتشردوا. هم دول بقى المخزون الاستراتيجي للشيطان اللي بعد كده يبقوا شياطين انس على الناس. يطلع بقى تاجر مخدرات، يطلع قتال قتل، يطلع تاجر سلاح، يطلع يكبر بقى يبقى معاه، فهو بقى بيفرح بده. فالمهم بقى النبي صلى الله عليه وسلم بيسأل ابن صياد في رواية تانية قال له ما ترى؟ قال أرى عرشا على الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى عرش إبليس على البحر وما ترى؟ يعني خلاص الدين شفته، طب وما ترى؟ احكي لي تاني اللي بتشوفه. قال أرى صادقين وكذابا، أرى صادقين وكاذبا، أو كاذبين وصادقا، يعني بيجي له ثلاثة. بيقول له أنا بشوف اتنين صادقين وواحد كذاب، أو اتنين كذابين وواحد صادق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس عليه، دعوا، ده الأمر ملبس عليه، ده هو مش فاهم ده إيه وده إيه وده إيه وده إيه، يعني ما هوش قوي قوي في الإيه في الأمر ده، يبقى ده دجال، سيبوه دعوه. وده قال الإمام النووي الأول، بس هذا الحديث على فكرة أخرجه الإمام مسلم في الجزء الـ18 صفحة 49 وصفحة 50 في كتاب الفتن. يبقى ملاحظ انت ان الاحاديث بتدل على ان هو كان بيتعامل مع شياطين خلاص، وبيلبس عليه ما هوش عارف ده ايه وده ايه وده ايه. انما المسيح الدجال لا، ده بيشوف حاجات تانية خالص، ده بيشوف الملائكة اللي واقفة بتحمي مكة والمدينة، وبيشوف جبريل لما كان ماشي في البحر مع ايام فرعون وايام سيدنا موسى، وبيشوف اشياء ما حدش بيشوفها. فمش هو دوت ابن صياد. قال ابن عمر رضي الله عنهما انطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بن كعب الى النخل التي فيها ابن صياد وهو يختل، يعني يسمع من ابن صياد شيئا. قال امام النووي هو بكسر التاء، يعني يخدع ابن صياد ويستغفله ليسمع من كلامه. يعني النبي راح لابن صياد، فالنبي عمل نفسه ايه؟ عمل نفسه زبون من الزباين اللي بتروح له. يعني انا احكي لي، قول لي انا عايز اعرف حظ اليوم ولا بتاعه ولا اي حاجه، انت فاهم قصدي ايه؟ فالنبي كان عايز يخدعه يعني بحيث يعرف منه ليسمع من كلامه ويعلم هو والصحابه حاله في انه كاهن ام ساحر ونحوهما، وفيه كشف احوال من تخاف مفسدته، انك انت تكشف حال الانسان اللي انت خايف ان هو يكون سبب ايه للفساد، تكشفه للناس. يعني للاسف الشديد، والله للاسف الشديد، انا في احيانا يعني لسه اول امس حاله، هو صديق ليا يعني، فخطيبته اخت خطيبته بقى بيقول لي بتقعد في الاوضه وتكلم نفسها وتدخل الحمام تقعد بال20 ساعة وما تخرجش غير لما هما يدخلوا يشدوها بالعافيه فقلت دي ممكن يكون عليها جن من الحمام، اصيبت بجن مس من الحمام. فقال لي بس بتفضل طول ما هي في الحمام بنسمعها ميه باستمرار تستعملها. فقلت ازاي؟ طب الكلام يجي ازاي بقى؟ الجن ما بيحبش النظافه يعني، فما يجيش ده مع ده. المهم ايه، فهم يعني تعبانين جدا، واستنجد بيا والح عليا. قلت له خلاص تعالى، رحت معاه عشان اشوف الموضوع ايه. رحت بدانا نتكلم معاهم، واتكلمت الاول مع افراد العيله بقى، امها وابوها واختها واخوها، عشان افهم الدنيا فيها ايه، نفسيه دي ولا جن. اكتشفت لقيتهم جايبين لي بقى اسطوانات، وجايبين لي كروت، وجايبين لي اوراق وشرايط وحاجات كتيره. ايه ده كله؟ يقولوا رحنا للدكتور فلان ورحنا للدكتور فلان ورحنا. قلت لهم عملت لها رسم مخ؟ قالوا اه. طيب عشان ممكن يكون في بؤره صرع ولا حاجه. طب رحتوا لكذا؟ رحتوا لكذا؟ قالوا لي ورحنا كمان لشيوخ ورحنا لدعاه ورحنا لرقاه، وفي راقي ادانا الاسطوانه دي. ايه الموضوع يا جماعه؟ في ايه؟ المهم وقال لنا ان هي عليها معمول لها سحر بالجنان والخبل، سحر بالجنان والخبل، والراقي دوت واخد شهادات بقى ما شاء الله، يعني ما شاء الله بقى من معاهد، معرفش معهد ايه كده، الروح الروحي معرفش ايه. وقالوا ان هي مخبوله ومعمول لها سحر بالخبل. قلت لهم خلاص دخلوا لي الحاله هاتوها. قعدت اتكلمت معاها شويه في وجود محرم. يا بنتي انت ما عندكيش جن، حالة بس نفسية بسبب صدمة عصبية كذا وكذا وكذا وكذا، وحكتها لها من تاريخ ما هي كانت صغيرة، يعني موقف تعرضت ليه. بعدين اتكلمت معاه وقلت لهم السبب في الموضوع ده اخرجي. طب يا بنت انت دلوقتي قعدت بقى قلت لهم ما انت السبب وابوها السبب واخوها واختها كل واحد قلت له انت عليك الغلط ايه والصح تعمل ايه. بعدين فوجئت لقيتهم بيقولوا لي عمرها ما قعدت اتكلمت مع حد لمده ساعتين وتاخد وتدي في الكلام كده زي ما قعدت اتكلمت معاك. قلت لهم بنتكم ما فيهاش حاجه. المقصود بس اللي انا عايز اقوله ايه؟ ان في ناس قالوا ان هي معمول لها ايه؟ سحر جنان. فدول يعني محتاجين يتكشف امرهم للناس. فانا عايزين نقول لكم برضو ما تبقاش انت تصدق كل حاجه كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل الموقف ده، راح لابن صياد ليه؟ عشان يكشف حقيقته للناس، هو خادع ولا دجال ولا هو المسيح الدجال فعلا، هو مين؟ فالامام النووي قال ان النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليخدع ابن صياد ويستغفله ليسمع من كلامه ويعلم هو واصحابه حاله في انه كاهن ام ساحر ونحوهما، وفيه كشف احوال من تخاف مفسدته، وفيه كشف الامام الامور المهمه بنفسه، ان الواحد لازم يكشف الامر بنفسه. المقصود الحديث قال ابن عمر رضي الله عنهما انطلق بعد ذلك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، انطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب إلى النخل التي فيها ابن صياد وهو يختل، يختل عشان يختبره يعني ويمتحنه ويخدعه، أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه ابن صياد. فراه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع، يعني في قطيفة له فيها رمزة أو زمرة. الرمزة أو الزمرة على الشك في تقديم الراء على الزاي أو تأخير الراء على الزاي. كلمة رمزة أو زمرة، يا إما الراء نطقت من الصحابي أولا يا إما الزاي هي اللي نطقت إيه أولا. ومعنى كلمة رمزة يعني فعلة من الرمز، وهو الإشارة، يعني لابس الرداء عليه إيه؟ إشارات أو علامات أو طلاسم. أو زمرة من الزمر، والمراد هي حكاية الصوت، يعني جالس متكئ وعمال بيتكلم بيقول كلام كده بأصواته. فإما أنه لابس ملابس عليها رموز زي ما بيعملوا بقى، بتلاقيه لابس بقى سبحة طويلة كده وبخور وحاجات عاملينها كده. قال فرأت أم ابن صياد، أم ابن صياد ده أمه بقى شافت مين؟ رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل، بيتخفى خلف جذوع النخل عشان ابن صياد ما يشوفوش. فقالت لابن صياد يا صاف، هو اسمه صاف او صافي وده اسم ابن صياد، قالت هذا محمد، يعني محمد جاي من بعيد بيتخفى خلف الشجر هيسمعك هيشوفك انت بتعمل ايه. فثار ابن صياد قام فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركته بين، يعني لو كانت هي سابته كان هيبان، كنت هبين لكم ده ايه، يعني كان هيفتضح امره. يعني النبي عمل ايه؟ اختبارات عشان يشوف مين؟ ابن صياد. وقال ابو ذر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني الى امي قال سلها كم حملت به. النبي ارسل ابو ذر قال له روح لام ابن صياد، ام صاف او صافي ده، اسألها انت حملت فيه كم شهر. فاتيتها فسألتها فقالت حملت به 12 شهرا، حملت فيه 12 شهر. قال ثم أرسلني إليها فقال سألها عن صيحته حين وقع، لما وقع من بطنها عمل إيه؟ الطفل بينزل يعمل إيه؟ يبكي. علميا لأن الأكسجين بيبقى دخل علشان يقطع جزء في الرئة زي حجاب أو زي غشاء، بحيث أن الغشاء دوت بيبقى موجود جوه الأنف، بحيث ان لان المولود لما بيبقى جنين بيبقى جوه الميه في الرحم عشان الام لو مالت يمين او شفت البوصله، البوصله لما انت تحرك الاناء اللي هي فيه شمال ولا يمين ولا في اتجاه هي ثابته، فالجنين يفضل ثابت ما يتخبطش كده ولا كده سبحان الله. يعني او الام لو وقعت حتى الجنين ما يصابش بشيء لانه فين حواليه ميه فبتمتص الصدمات، لان الميه بتمتص الصدمات. عشان كده تلاقي السفن لما بتمشي في البحر تلاقي على الجنبين عاملين كده، عارف الاطارات بتاعت السيارات حاطينها كده عشان تمتص الصدمات لما تيجي تركن على الشاطئ او غيره، فاهمين قصدي؟ يعني مثلا علميا بقى فبينفجر الغشاء ده عشان يدخل اكسجين، لانه الاول هو جنين في بطن الام بيتنفس بالاكسجين لان مفيش اكسجين، انما بيجي له عن طريق هو عايش في الميه وبيجي له عن طريق الايه الحبل السري مع الغذاء والدم وغيره. فاول ما بينزل ده علميا، شرعا بقى النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ لان الشيطان اول ما المولود الانسان بينزل يوم الشيطان ينخسه يضربه بصبعه كده في بطنه، يوم الانسان صارخ يصرخ. ليه الشيطان بيديك علقه من اولها، بيقول لك بص اسمع كلامي عشان ما تتضربش. ففي ناس بتقوم تسمع كلام الشيطان بقى للاسف. المهم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ارسل ابو ذر، قال ابو ذر ثم ارسلني اليها فقال سالها عن صيحته حين وقع، قال فرجعت اليها فسالتها فقالت صاح صيحه الصبي ابن شهر. نزل صرخ صرخه، صرخه ولد عنده شهر مش صرخه ولد لسه عنده لحظه. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اني قد خبأت لك خبأ، قال خبأت لي خطم شاة عفراء، اللي هو خطم الشاه هو اصل الخطم في السباع وهو مقاديم انوفها وافواه. عارف الاسد او النمر او الضبع السباع، يعني شفت مناخيره من قدام، المناخير والفم والجزء اللي فيه الشنب ده الجلد ده بتاع الشفا. فهو قال له النبي، قال له انت مخبي لي الجزء ده خلاص كده. قال والدخان الاول بس، وقال ايه؟ قال خبأت لي خطم شاة عفراء. عرفنا الخطم. طب الشاة العفراء اللي هي ايه؟ هي التي لونها غير ناصع كلون عفر الارض زي العفار زي التراب، لونها مش ابيض ولا لونها اسود ولا تحس ان هي لونها كده ايه عامل زي تراب الارض كده خلاص كده، يعني وجه الشاه او شكلها كده، او معناها ان هو معاه راس معزة تمام كده. والدخان، قال فاراد ان يقول الدخان فلم يستطع فقال الدخ الدخ، يعني نص الايه نص الكلام. هذا الحديث ورد عند الامام احمد في المسند في الجزء الخامس ب148 بهامشه في منتخب الكنز. قال ابن حجر في مسنده حديث صحيح كما جاء في فتح الباري الجزء 13 صفحه 325. يعني خلاصه الكلام ان النبي صلى الله عليه وسلم عمل اختبارات لابن صياد علشان يتاكد هل هو فعلا المسيح الدجال ولا لا. فان كان هو المسيح الدجال النبي قال ايه بقى اهم نقطه؟ قال للعمر ان كان هو المسيح الدجال مش هتقدر عليه، وان ما كانش فما لكش مصلحه في انك تقتله. نفس الكلمه اللي او نفس الموضوع الموقف اللي تعرض ليه سيدنا موسى، الله اعلم. عشان كده بنقول الادله، كل ما بندرس في المسيح الدجال نلاقي ان الادله بتصب على ان هو السامري. لماذا بقى اختبره النبي صلى الله عليه وسلم بالدخان؟ ليه مش اي اختبار تاني؟ اشمعنى سورة الدخان؟ ويا ترى هل بقى المسيح الدجال هو ابن صياد ولا لا؟ ما هو كده ما عرفناش بقى انه مات ولا لا. يا ترى هو ابن صياد ولا لا؟ ده بقى الاسبوع الجاي بقى ان شاء الله هبحكي لك عن الموضوع ده. قول سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.